طلب بطه الحبيب التقيت على باب طه الحبيب التقيت على باب طه الحبيب التقيت بنور الهدى حيث تمحى الذنوب ففي الساح كم ذا وكم ذا بكيت في الساح كم ذا وكم ذا بكيت في الساح كم ذا وكم ذا بكيت لعلي أتي أو لعلي أتوب على باب طال حبيب التقيت على باب طال حبيب التقيت على باب طال حبيب التقيت الله بنور الهدى حيث تمحى الذنوب سقاني حبيب الصفا طرجويه سقاني حبيبي صفا فرتوي سقاني حبيبي صفا فرتوي شرابا زكيا يطب القلوب على باب طال حبيب التقيت على باب طال حبيب التقيت على باب طال حبيب التقيت الله بنور الهدى حيث تمحى الذنوب فلما سقاني الحنان استويت فلما سقاني الحنان استويت فلما سقاني الحنان استويت شهودا لمرآتي مجلى الغيوب على باب طال حبيب التقيت الله على باب طال حبيب التقيت على باب طال حبيب التقيت بنور الهدى حيث تمحى الذنوب ولولا حبيبي ما كنت اهتديت ولولا حبيبي ما كنت اهتديت ولولا حبيبي ما كنت اهتديت الله فطه فؤادي وحبي وجيب على باب طال حبيب التقيت الله على باب طال حبيب التقيت على باب طال حبيب التقيت الله بنور الهدى حيث تمحى الذنوب ومضمني سيدي ما اشتكيت ومضمني سيدي ما اشتكيت ومضمني سيدي ما اشتكيت الله فضاها لكل البلايا طبيب على باب طال حبيب التقى الله على باب طال حبيب التقيت على باب طهن بالحبيب التقيت الله بنور الهدى حيث تمحى الذنوب اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله.